قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، والأولى أن يكون يوم عرفة ومفطر، هذا الأفضل ليتقوى بفطر يوم عرفة على الدعاء وعلى أداء المناسك على الوجه الأكمل، فيكون صومه 3 أيام وآخرها يكون يوم التروية، هذا الذي مال إليه صاحب الروع. وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم مطلقا. وإن أخرها عن أيام منى صام وعليه دم مطلقا، أخرها لعذر أو لغير عذر، معنى عليك أنت متمتع، قلنا لك البح عليك البيت، والله ما معي فلوس، نفقتي راح، طيب صم انت إن شاء الله، لكن ما صمت، جت أيام منها انتهى الحج ما صمت، والله أنا ما صمت لا في اليوم السابع والثامن والتاسع مرضى ولا في أيام التشريق، نقول يلزم تصوم 10 أيام وعليك دم لأنك أخرت الواجب أو وقته، وقوله مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر، لكن القول الثاني أنك إذا أخرت لعذر كان تكون مريض أو ما أشبه فلا دم، اتقوا الله ما استطعتم. أما المذهب ما دام أنه مضت أيام التشريق ولم تصم عن أيام عن عن عن عدم التمتع فيلزمك أن تصوم 10 أيام ويلزمك دم لأنك أخرت الواجب عن وقته سواء كنت معذورا أو غير معذور، لهذا أشار الشارح بقوله وعليه دم مطلقا، لكن قلنا لك أن الرواد فعلينا مجلسة كان معذور فلا شيء عليك اسمه ولا لا شيء لا ما يتم أن يكون متوالي سواء كان فرجة يوم يفطر يومين أو يفطر يعني يجوز متتابع ومتوالي إذا صار شيخ الصيام ما وجد لا لا يجوز الله يدخل وحشا لكن يا شيخ إذا كان لعذر وأخر الصيام إيش؟ إذا كان لعذر وأخر الصيام ما صام في مكة صام في بلد تجوز صمت 3 الأولى يجوز ما المكة مصلحة من الصيام لا يجوز صوم في كل مكان إنما مكة لا مصلحة من الدلع ليأكلونه أو الإطعام أما الحرب والصوم لا يجوز في كل مكان وصيام 7 أيام ما المقرض من الصيام صيام 3 أيام إذا أخرتها هذا لا بد في الحج لكن الكلام إذا أخرتها هنا هنا شو يقول مثلا هذا لا تخرجها نعم إيش إذا أخرت من المال ما يجوز على كتاب ثاني لا ما حد يقول لا يجوز وصيام 7 أيام إذا رجع إلى أهله قال تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم ويصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله هذا إذا صام 3 أيام في الحج في اليوم السابع والثامن والتاسع أو أيام التشريق إذا فرغ من أعمال الحج يصوم بقية 7 لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم يعني إذا رجعت إلى أهلك أو وقيل إذا رجعت من أعمال الحج وفرغت منها فتصوم فتلك 10 كاملة هذا كله بديلا عن دم التمتع ولكن لو صمت 7 أيام لو كما لو صمت 3 أيام في الحج يعني صمتها اليوم السابع والثامن والتاسع وصمتها 7 أيام في أيام التشريق وما بعدها ايش تقولون؟ يجوز؟ مثلا قلت أنا والله ما عندي قروش أنا أبى صوم قلنا طيب صوم صمتها اليوم السابع والثامن والتاسع هاي 3 أيام جزاك الله خير انتهي 7 إذا رجعت قلت والله أنا بلا جزاء أنا صمت في أيام التشريق و4 أيام عقب أيام التشريق هل جاهز؟ النص في الايمان ها؟ النص في الايمان ان لمن لم يجد الهدي فان كان بعد ايام التشريق وما يجد ما وجد الا وجد لك لكن ما دام صام 3 أيام الاولى وبقي 7 و3 أيام التشريق لم يرخص في صيامهن الا لمن لم يجد الهدي طيب ما صام يقول ما صمت ايام التشريق صام عقب أيام التشريد. لكن ما بعد طواف الإفاضة. يقول أنا تعبان مشتغل ولكن أنا أصوم لفرات إن شاء الله أروح أطول طواف الإفاضة وأسعى وأسعى. أنا أقول الله على الصريح أن لا يجوز الصيام بعد الرجوع. يقول أنا رجعت المكان. يعني ما كملت حجة. إن أفعل أنا أفعل الحج يا شيخ كلها. إيش؟ إن أنا أفعل الحج كلها هو يصوم لو كان في مكة. أما إذا ما أنهى اشتغلوا. بالنسبة لظاهر الآية وظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن ما يجوز لا يصوم قبل ينهي أعمال الحج مثل ما قال ما يجوز. لو صام ما صح صوته. لا بد أن يكون عاقب طواف الإفاضة وعاقب السعي. فإذا فرغ من أعمال الحج نهائيا ثم يصوم بمكة ثم يروح. يصوم في البلاد وكان يصوم عند أهلها أفضل لحديث ابن عمر. نعم. وله صومها بعد أيام منى. إيش السبع في ذي القعدة واعتمرت وراحت قروشك وأنت الآن في العشر ما بعد طلعوا الناس ولا وأنت حال مثل ما صمت هذه الأيام هذه هذه في الحج والله ما من ميشنا بقدر أحرم في اليوم السابع أما ذا من السنة أنا بصومها الحين يعني بين الحج قبل أن يحرم بالحج وبعد أن فرغ من أعمال العمرة يقول لا بأس جائز. وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج. ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة. ولا يجب تفريق التتابع في الثلاثة ولا تفريق ولا تتابع في السبع ولا تفريق. أيوة. نعم. لكن تنصيص على الثلاثة. إيش؟ نعم. أقول تنصيص على الثلاثة يقول السبع ما يفيد. يعني هذه معلومة لأن هذه أهم ما دام تتابع الطريق الأولى صحيح الأولى لأنما نبدأ على هذا لأنها أهم ما دام أن هذه لا يجب فيها التتابع فهي بطريق الأولى لأن الله يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج ثم أطلقها وسبعة إذا رجعتم فما دام أنه نبدأ يقول ما دام أن هذه ما يجب فيها التتابع هذه كلمية في الحج بل إذا فرغ انتهى الطريق الأولى حتى هنا نص عليه ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة. نعم الله ماشي. والمحصر يذبح غديا بنية التحلل لقوله تعالى فإن احصرتم فما استيسر من الهدي إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على المتمتع. حال الضرب من الدماء تجب على المحصر. تقدم أولا فدية اللبس والطين وتغطية الرأس ولبس المخيط وتقريم الأظافر وحلق الشعر. ثانيا تقدم جزاء الصيد المدلي. ثالثا تقدم جزاء الصيد غير المدلي. رابعا تقدم الدماء الواجبة في حق المتمتع والقارن كما تقدم. وهذا وتقدم أيضا الدم الواجب بسبب الوقت وكما يفعل. وهذا هو الدم الواجب بسبب الإحصار. قال الله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والإحصار عقد له المصنف بابا يأتي في آخر كتاب الحج كغيره من العلماء سموه باب الفوات والإحصار وهو مفصل هناك. لكن الغرض من هنا جيء به هنا من أجل الدم الواجب من سبب الحصر. أما الحصر وما معناه فهذا يأتي في بابه. يعني هل هو خاص بالعدو بمعنى منعك من دخول مكة أو يدخل فيه المرض

فهذا تجب الفدية في حق الجاهل والناشئ. مثلا لتفت الشعر اتك انت ناشئ، هذا عليك الفدية، ولا كنت ناشئ أو جاهل. قلمت أغارك ناشئ أو جاهل، قتلت الأرنب جاهل أو ناشئ، وطئ زوجته ناشئ أو جاهل، هذا كله عليك الفدية. النذير بأنه إتلاف. خيار شيخ الإسلام ابن تيمية لا شيء عليه إذا كان جاهلا أو ناشئا، والتأليل بأنه إتلاف لا يوجب وجوب الفدية مع قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، ومع قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعل. فالحاصل أن تقليم الأظهار وحلق الشعر ناشئا أو جاهلا مثل لبس اللبس وتركية الرأس والطيب، تسقط ناشئا أو جاهلا. نعم، هذا مختلف بالنسبة للشعر تقليم الأظهار. نعم، وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فلا ولا يخطب. كذلك وإن استدام لبس ثوب مخيط بعد إحرامه ولو لحظة فدا، لأنه استعمله مختارا فعلى من أن يخلع حاله ولا يشقه، يعني خلع ولا يشقه، لأن في شقيته معنى إشارة إلى خلاف بعض الشقية. لو أحرمت وعليك فريلة ناشئ تخلعها ولا يجب تشقها، وبعض من العلماء يشقها لأن لو خلعها مرت على الرأس مغطية له، ما يمكن خلعها إلا أن يترك رأسه، لكن هذا يعود على ترك رأسه لأن لفت تربيته، إنما قصد الخلع ولو مر حالة الخلع مغطيا لرأسه فلا مانع إن شاء الله. وكل حديث أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محذور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم. قال أحمد مكة ومنى واحد، والأفضل نحو ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة، ويلزمه تذليق لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم. وكل هدي أو إطعام أو فدية بينه لمساكين الحرم، كل ما وجب بسبب حرم أو إحرام فإنه لمساكين الحرم إلا فدية الأذى والنسخ يجزى سلمه، وكذلك دم الإعصار أيضا يجزى سلمه كما هو معلوم. ومعنى مساكين الحرم فقراء، ودم التمتع والقران، والدم الواجب لفعل واجب، والدم الواجب لفعل محظور فانك تبدأه بالحرام وتوزعه على فقراء الحرام ومشاكله. وهل من كان في مكه من المعتمرين او الحجاج ممن لم يكونوا مقيمين بالحرم هل يدخلون في مشاكل الحرم؟ نقول لك نعم، ما دام انهم موجودون بالحرم فانهم يعطون من الحج الواجب لفعل محظور او لفعل واجب، وان لم يكونوا من سكان البلد حتى ولو جاءوا بيوم او يومين، لكن ما دام انهم مقيمون بيوم من المساكين فانهم يعطون لأنهم من مشاكين الحرم حالا، وإن كان مآلا سيذهبون إلى بلادهم. ثم نفهم من هذا أنه لا يجوز نقل إلى مشاكين جدا ولا إلى مشاكين خارج الحرم، كأن يكون جمعوا ما وجب بسبب تمتع أو قران مثل الآن أرادوا يوزعون على فقراء بحرا وفقراء جدة وفقراء الطائف والمقيمين على العرب يقولون لا أمان، بل هو خاص بمساكين الحرم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول ثم مأله إلى البيت العتيق، إلى البيت العتيق. فكل ما تعلق بحرم الإحرام في نفس الحرم فإن فهو مخصوص للمساكين المقيمين بالحرم، أو من السبيل المقيم إلى المالون لطريقين، لكن لا يمكنهم الحرم فهم داخلون المساكين. ويظهر ويظهر من هذا أيضا أنه لا يجوز دفع الدين، كما لو قلت الوحول الآن واجب وقد كادوا رد، فهل من سبيل وإلى إخراج الدين عن التمتع والقران أو عن الفن الواجب لترك واجب، فبدلا مما تلبعه وتتركه تخرج قيمته عن فعل الفقراء؟ نقول لك هذا غلط ولا يجوز باتفاق المسلمين، لا يجوز إخراج القيمة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي ولم يكن أو القيمة، مثل ما قال في دنيا الأذى، فإنه فمن كان فيكم مريضا أو به ألم من رأسه فهدية من صيام أو صدقة أو نسك، يقتصر على مولد النص ولا يجوز إخراج القيمة. وقد أفتى بعض الجزائريين ممن لا علم عنده وأصدروا فتوى في جواز إخراج القيمة عند التمتع والقرآن، ولكن هذه الفتوى من تبني على شيء من الأدلة لم يجرد آراء فقط، لا تشتمل لا على كتاب ولا سنة ولا قول صحابي ولا قول تابعي ولا قول عالم من العلماء المعتبرين أو غير المعتبرين، ما هو إلا مجرد رأي. وأيضا قوله هنا ويلزمه تفرقة لحمه، ايش يفهم من هذا؟ يفهم من هذا ان يلزمك اذا ذبحت هديك اذا احتاج الى نفل انت بكفل، انت الذي تنقله وتوصله الفقراء في منازلهم، كما لو ذبحت هديك بميناء والفقراء مقيمون بمكه لا يستطيعون الوصول إلى ميناء فذبحته في المجزرة ذهبت وتركت عنك مخلص، بل واجب عليك أن تنقله إليهم وتسلمه له في بيوتهم، هذا معناه ويلزمه تفرقة لحمه، وذلك مثل الزكاة، فإن معونة نقل الزكاة ومعونة كي الزكاة ومعونة وزن إذا كانت عدد إلى وزن هي على المزكي، فكذلك هنا هي على المهدي. كما لو كان عندك 200 صاع عيش زكاة أو 1000 صاع عيش للفقراء، قلت أنت بدون الفقراء يستمعون من مزرعتي، قال الفقراء لا نستطيع الوصول إلى مزرعتي، من يلزم ذلك؟ هنا معونة الفيل ومعونة النقل عليه يلزمك أن تنقل بأن تسلمه إليه في بيوتهم ومساكنهم. فكذلك اللحوم لحوم الهدايا، فأنت الذي تنقل لا أنك تذبحه وتتركه، ما من كان هناك فقراء إلى ذبحه لو جاءوا وأخذوه لا بأس، أما من أنك تذبحه وتتركه ولم يوجد من يأخذه فأنت المطالب بنقله إليه. ثم أيضا ذبح الهدي لا يختص بميناء، فلو ذبحته في أحياء الفقراء بمكة لا بأس، قد يكون أفضل وأولى من ذبحه في ميناء حيث لا تجد من يأخذه، وإن كان الذبح من هؤلاء

في وجود السبب بها أو بحرة أو بذلك، لكن لو أخرجت في الحرم أجزاء. ويجزئ الصوم والحلق في كل مكان لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه. ويجزئ الصوم والحلق في كل مكان لأن فائدته لا تتعدى وليس للفقراء فيه مصلحة، لا بصومك ولا بحلق شعر راشد. معنى لو طفت وسعيت ورميت وانتهيت من كل شيء لكنك نسيت أن تحلق حتى وصلت الرياض، قلت والله يا جماعة أنا حجيت ومع الأسف ما حلق شعر راسي، هل أرجع إلى مكة وأحلق هناك لأنها محل المسلمين؟ قلت أحلق هناك ولا شيء. أو امرأة مثلا نسيت أن تقصر من شعرها فكذلك أيضا تقصرنا. أو الصوم كمالا وجب عليك فدية ولكن لم تستطع وقلنا تصوم 10 أيام ويجوز أن تصومنا، لا يجب أن يكون صيام في الحرم. والدم المطلق هو تأخير للحلق ما يترتب على شيء، وجود كون آخر الحلق إذا بعد الحلق وقت طويل ما يترتب عليه، لكن إذا كان عمره تعالى على الدم إذا جاء معنا لأنه ما يتحلل لدي هذا والله حتى من إذا لا بعد لا يحتاج إلى محلول لما شاء تغزوه ما تقدم. والدم المطلق كأضحية شاء يدع بغن أو ثني معز أو تبع بدنة أو بقرة فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها أو كلها وتجب كلها وتجزئ عنها أي عن البدنة بقرة ولو في جزاء صيد كعكسة وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقة. والدم الواجب في دم التمتع والقران وفي فعل واجب وترك واجب او فعل محظور، الدم الواجب اذا قلنا على الدم او تذبح هذه التمتع ان كان من الضان شاب او طليق وهو ما تم له 6 أشهر، فاذا ذبحت من الضان ما كان دون 6 أشهر لا يجزي، بل لا بد أن يكون سن 6 أشهر أكثر. هذا إن كان من الضأن. وهل هذا على التحديد أو التخييم؟ هذه الأشهر الماعز والإبل والبقر والضأن، بحيث لو نقصت يوم أو يومين لا تجزي. كما لو قلنا على إكلام التمتع قلت والله أنا ذبحت إيش؟ طيب أبي معنى كم سنة؟ لأنك تعرف المحتاج لا بد يكون له سنة. والله عندي شك يمكن لا لو على 11 شهر سنة إلا شهر أو سنة إلا 5 أيام لا يوجد، لا بد من سنة سواء كان هنا أو في الزكاة كما أشار إليه النبوي. وأن تعرف كما تقدم أن في كل 5 من الإبل شاة وهي ما تم لها 6 أشهر، لكن لو أخرجها طول 6 أشهر قال أنه حتى ولو لا يجزي، بل لا بد من التحديد. والضأن يعرف أنه بلغ 6 أشهر على ما قاله الخرقي وجمع إذا أردت أن تعرف الطلي الكبش هل بلغ 6 أشهر أم لا، يقول انظر إلى صوفه، إن كان صوف متركز مضمضر فهو الآن ما بعد تم 6 أشهر، فإن كان صوف منشدد ولم يكن متركز فهذا قد تم له 6 أشهر، فالفارق بينما تم له 6 أشهر من عدمه يقول تدركه في صوفه، صوف ما كان له دون

هذا مبني على مسألة الزكاة، هل الواجب مقدار الواجب ويكون زائد تطوع أو لا، في خلاف أشار إليه الفجر في القواعد في مسألة الزكاة. يعني لو أخرجت مثلا أكثر من الواجب فهل المفرج كله واجب أو الواجب بقدر المفرج وزائد يكون تطوع؟ إن هذا المفرج كله واجب وإن كان الواجب عليك أقل. والله أعلم.